بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: ولو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء والخمسة عشر معنى، فالله ورسوله قد عين بكلامه منها معنى واحدا. فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى، ولا التابعون وأئمة الإسلام. نعم، أن المعنى استوى على وارتفع لا استولى. نعم. ولم يقل أحد منهم إنه بمعنى استولى وإنه مجاز، فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا. وقد نفت الجهمية والمعطلة علو الله على خلقه. وقالوا إنه في كل مكان بذاته. وإنه لا داخل. وأهل هذا الفكر كثيرون في العالم، وأكثر ما يكون بين المتعلمين. أما عامة المسلمين فهم على الفطرة، العامة على الفطرة، لكن العلماء والمتعلمون الذين تلقنوا وتلقوا هذا الاعتقاد يقولون بأنه تعالى في كل مكان. وخالف الفطرة والشرع والعقل والإجماع، علو الله على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة جميعا جميع أنواع الأدلة. نعم. قد نفت الجهمية والمعطلة علو الله على خلقه. وقالوا إنه في كل مكان بذاته. وإنه لا داخل العالم ولا خارجه. يعني قال بعضهم على بعض المكان، المهم كلهم قالوا إنه في كل مكان وإنه لا داخل العالم. بعضهم قال إنه في كل مكان، وبعضهم قال لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباينه ولا محايته، تعالى الله عما يقولون. قال الأوزاعي: كنا نقول والتابعون متوافرون، إن الله جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقيل لابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على العرش باين من خلقه. وكان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. نعم. الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا. أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج، نحو: تعرج الملائكة والروح إليه. الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله: بل رفعه الله إليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى: لا. وهو العلي ذاتا وقدرا وشرفا. ذاتا يقول وقهر ذاتا قهرا وشرفا، يمكن أو قدرا وقهرا. يعني قدرا وشرفا واحد، فإما أن تكون قدرا تصير قهرا ذاتا وقهرا وشرفا، أو تكون ذاتا وقدرا وقهرا. ايه لقد حكمت فيهم بحكم الله من سبع سماوات. ايه هذا أخرجه من هشام في السيرة. إيه. مساق السند قال عن عقبة بن وقاص الليثي قال قال صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. شو ساق السند؟ إيه. ومن حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر. بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وهذا مرسل صحيح. ورواية البخاري ومسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك. بس ما فيها بسبب، ما فيها سبب قد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما كيف وله من في السماوات والأرض. هذا الموقف ومن عنده لا يستصر. ففرق بين من فرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو. والثاني هو الثاني هو أرجح الاحتمالين. كما ذكر كما في كلام شيخ الإسلام في قاعدة الرابعة قال عن هذا المعنى، المعنى الأول وإن قدر أن المراد بالسماء الأفلاك كان المعنى أنه عليها، أي كان كانت فيه بمعنى على، وذكر الشواهد. نعم. لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء. خليك انت العاشر.